حدي الحنين لعليك حبيته من وقتها بحلم سنين ألاقيك وانسى الجراح بعدها حدي الحنين لعليك حبيته من وقتها بحلم سنين ألاقيك وانسى الجراح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها أرجوكم قولولا أنا قلبي متيم قالوا صعب أقولها قلت الله أعلم أنا قلبي متيم قالوا صعب أقولها قلت الله أعلم أرجوكم قولولا حبيت من وقت راح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها كنت نار الشوق صيبة مهما تبعد أو تقرب السؤال من غير حبيبة أو مجرب كنت نار الشوق صيبة الجراح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها لو تصدق مرة قلبك مش هتاخد غير نصيبك واللي صانك اللي حبك قلبه مهما تغيب يجيبك مش هتاخد غير نصيبك قلبه مهما تغيب يجيبك ده الغرام والشوق مالينا طول ما باقي الحب فينا النجوم هتطولنا أرجوكم قولولا راح بعدها وبقيت من نسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها خدني الحنين.